هنا القاهرة. حبايب الحلوين، كان يا ما كان، كان في زمان اتنين من الشبان، كانوا الاتنين فقرة قد ما كانوا، لكن يعني اهو كل واحد فيهم كان عايش زمان. في يوم من ذات الايام قعدوا الاتنين الشبان يتكلموا الكلام، قالوا مدام ما لقيناش بختنا هنا اهو نمشي في الدنيا نجرب بختنا. على قد زادهم مكان قليل اهو كل واحد خد زاده، وعلى قد مالهم مكان قليل اهو كل واحد خد ماله. والاتنين مشيوا وشالوا، وبعد ما مشيوا الاتنين ليلتين شافوا قدامهم سكتين، سكة على الشمال وسكة على اليمين. اول الشبان مشي في السكة الشمال، وتاني الشبان مشي في السكة اليمين. الاتنين بيدوروا بختهم فين. أول الشبان مشي في آخر السكة، شاف بيت فقير خبط على الباب كتير، وفي الآخر فتحت له ست فقيرة. الست الفقيرة قالت له أنا عايشة لوحدي في الدنيا، وربنا جابك ليا، اعمل معروف فيا وديني من اللي معاك شوية. أول الشبان قال لها معايا زاد مقدرش أستغنى عنه، ومعايا مال مقدرش اديلك منه. ست الفقيرة قالت له اعمل الطيب، ده فرج الله قريب. اول الشبان اداها شوية زاد قليلين، واول الشبان اداها شوية مال قليلين. وجه يمشي الست الفقيرة قالت له استنى، ان كنت جيتلي في نهارك ولا في ليلك اهو زي ما اديتني لابد اديلك. وست الفقيرة مدت ايدها وادت اول الشبان ابرة صغيرة وفتلة قصيرة، وقالت له خد ابرتك وفتلتك، مين عارف يمكن ينفعوك في سكتك. واول الشبان اخد ابرته وفتلته ومشي يكمل سكته. في اخر السكة شاف راجل عجوز قدامه قدرة كبيرة، وجنب منه حتة قماش. ومن بعد السلام كان الكلام، عم العجوز قال لأول الشبان في القدرة مال جمعته طول زماني، حلفت أديه للي يخيط لي قفطاني. واستغرب أول الشبان يعني إيه؟ عم العجوز قال له خد حتة القماش دي أعملها لي قفطان، أدي لك مالي اللي جمعته طول زماني. أول الشبان فرح، طلع الإبرة وطلع الفتلة، بس على قد ما كانت الإبرة صغيرة على قد ما كانت الفتلة قصيرة. وأول الشبان مقدرش يخيط القفطان، وراح عليه مال العجوز اللي جمعه طول الزمان. وأول الشبان ساب العجوز ومشي زعلان. تاني الشبان كان فين؟ كان ماشي لسه في السكة اليمين، في آخر السكة شاف البيت الفقير خبط على الباب كتير، وفي الآخر فتحت له ست الفقيرة. الست الفقيرة قالت له أنا عايشة لوحدي في الدنيا، وربنا جابك ليا، اعمل معروف فيا وديني من اللي معاك شوية. تاني الشبان ضحك وقال لها ولو إن اللي معايا قليل لكن برضو حديك كتير، على قد الواحد ما بيدي على قد ما بيجيله الخير. وتاني الشبان ادى للست الفقيرة من زاده كتير، واداها من ماله كتير. ولما جه يمشي ست الفقيرة ندهت له وقالت له ان كنت جيت لي في نهارك ولا في ليلك اهو زي ما اديتني لابد أديلك. وست الفقيرة مدت إيدها ودت لتاني الشبان إبرة كبيرة وفتلة طويلة وقالت له: خد إبرتك وفتلتك يمكن ينفعوك في سكتك. وتاني الشبان أخد إبرته وفتلته ومشي يكمل سكته. في آخر السكة شاف الراجل العجوز قدامه الإدرة الكبيرة وجنب منه حتة القماش. ومن بعد السلام كان الكلام. عم العجوز قال لتاني الشبان: في القدرة مال جمعته طول زماني، حلفت أديه للي خيط لي قفطاني. استغرب تاني الشبان: يعني إيه؟ عم العجوز قال له: خد حتة القماش دي اعملها لي قفطان، أديلك كل مالي اللي جمعته طول زماني. تاني الشبان فرح، طلع الإبرة وطلع الفتلة، وعلى قد ما كانت الإبرة كبيرة على قد ما كانت الفتلة طويلة. وتاني الشبان خيط القفطان قبل ما تخلص الفتلة وقبل ما تخلص الليلة. وعم العجوز أخد القفطان وإدى لتاني الشبان المال اللي جمعه طول الزمان. وتاني الشبان ساب العجوز ومشي فرحان يضحك ويقول: لو جيت وديت أبقى قد كتير، على قد ما بتدي على قد ما بيجيلك الخير، على قد ما بيجيلك كل الخير. الله الله الله، واللي بيعمل خير يلقاه. ناس اخوات حواليا، قد ما احب الخير علشاني برضو بحب الخير للدنيا. اصل الخير من فضل الله، واللي بيعمل خير يلقاه. اصل الخير من فضل الله، واللي بيعمل خير يلقاه. الله الله الله الله الله الله حبايب الحلوين. بكرة إن شاء الله وفي نفس الميعاد اللي هيجي فينا هيفرح بالغنوة ويتسلى بالحدوتة. أقول لكم إيه؟ توتة توتة، غنوة وحدوتة.